القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الإذاعي القدير والشاعر الرقيق فاروق شوشة. هو فاروق محمد شوشة، ولد في 9 يناير عام 1936 بمحافظة دمياط. حصل على ليسانس لغة عربية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 56، ودبلوم كلية التربية جامعة عين شمس عام 57. عمل مدرسا بمدرسة النقراشي عام 57، ثم مذيعا بإذاعة القاهرة عام 58. من المناصب التي تولاها: رئيسا للإذاعة المصرية، رئيسا لاتحاد الكتاب، رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين. أيها الأصدقاء، من أشعاره وألحان رياض الصنباطي لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا ظالمي، غنتها نجاح سلام. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.